أبتاه ما هذا الدوي المفزع وما تحس بما أحس وأسمع أبتاه ما هذا الدوي المفزع وما تحس بما أحس وأسمع بربك يا ذي ماذا جرى ولمن طبول الحرب فينا تقرع وبأي حق تستباح بلادنا ويراق ماء جوهنا ونروع وعيوننا زاغت فما عدنا نرى قمرا ولا شمس الأمان تسطع أبتاه ما هذا الدوي المفزع وما تحس بما أحس وأسمع قل لي بربك يا فينا تقرع أبتاه أخبرني لماذا أقبل ومتى على هذا التآمر أجمع هذه الكويت فما ترى في أرضها إلا دما يجري وعينا تدمع إلا دما يجري وعينا تدمع أبني لا تسأل فبين جوانحي قلب تضيق بما يعاني الأضلع أبني رفقا ما سألت وإنما أطلقت سهما إن سهمك موجع أأقول إن المعتدين أحبة كنا نخيط ثيابهم ونرقع عرب وجيران لنا لكنهم بدمائنا أتبوا الدمار ووقعوا أبتا عفوا إن سألتك التعيما قلت كم قائلين ولم يعد أبتا وإن عقيدة وعوبة نادوا بها إن صح أن المعتدين أحبة فالموت أرحم للنفوس وأنفع مهلا بني فإنما نطقوا به دعوى وغاية مثلهم أن يدعوا في جعبة الكذاب ألف دعاية يلهي بها المستضعفين ويخدعوا قالوا جهادا قالوا جهادا نبتغيه وإنما كذبوا على بسطائهم وتصنعوا إن الجهاد حقيقة يرقى بها رجل يسبح للإله ويركع جيش العراق أضاء من كويتنا وهو الذي في كل شبر يرتع نظر الأسيف إلى وغدا يقول وقلبه يتقاطع نظر الأسيف إلى أبيه بحسرة وغدا يقول وقلبه يتقاطع إني أكاد جن مما أبصرت عيناي ذن فوق ما توقع بتنا على أمن وأصبحنا على خوف فيا ربي إليك الرجوع